بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. قال سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الحبر البحر الفهامة صدر المدرسين زين الملة والدين أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي تغمده الله برحمته ونفعنا ببركته وبركة علومه بمحمد وآله صلى الله عليه وسلم. الخطبة دي خطبة أو تقدمة دي بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والأربعة أسطر دول دائما اللي كتبهم ابن الشيخ زكريا الأنصار، وهو ابنه كان، هو كان له ابن وتوفي وحزن عليه حزنا شديدا حتى يعني كف بصره من الحزن عليه، وهذا ابنه الثاني هو، ويكتب جميع كتب والده. نعم فهو هكذا قال الشيخ محمد الجوهري اللي هو محشي على الكتاب. نعم. بس عشان ما نقولش ان مكرر البسمله، لانه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وبعد كده هنده ايه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الاولى بتاعت ابن الشيخ زكريا الانصاري اللي بيكتب لي يعني ايه ترجمه لابيه في صدر كل كتاب له غالبا. نعم. الشيخ زكريا الانصاري من المكثرين جدا في التاليف، الدقيقين جدا في التصنيف. الكتاب ده كتاب لب الأصول، كتاب هو اختصار لجمع الجوامع، فجميع مسائل جمع الجوامع موجودة فيه على سبيل الاختصار. وهو آثر شرح شيخه العلامة جلال الدين المحلي، وأيضا احتفظ غالبا بعبارته، إلا إن الشيخ زكريا الأنصاري ليس همه فقط تقليل الكلمات واختصار الألفاظ، وإنما له انتقاءات وله اختيارات وله زيادات ستكون موجودة في هذا الكتاب. فهذا الكتاب يعني الحقيقة من أجود وأجمع الكتب التي في حجمه، يعني هو فعلا أكبر من حجمه بكثير لمن عرف يعني قدره وذاكره حق المذاكرة، والأفضل أن يحفظ المتن، والمتن على الهامش موجود. نعم المتن موجود على الهامش على استقلاله، والشرح بالمتن في الداخل، وهو شرح ممزوج. الشروح أنواع، منها الشرح الممزوج ومنها الشرح بالقول. فالشرح بالقول أن يقول الشارح قال أي المصنف كذا، ثم يذكر جملة من كلامه أو مسألة كاملة أو جزء من مسألة، ثم يقول بعد ذلك إيه أقوله هذا أي أو شبه ذلك، أو يقول صاد شين صاد ويذكر الكلام ثم يقول شين الشارح، هذا اسمه شرح بالإيه بالقول، ففاصل المتن عن كلامه ويشرح هو بلغته وأسلوبه. وهناك الشرح الممزوج مثل هذا الشرح، وهو أن يمزج كلام المصنف بكلامه بحيث لا يفصل بينهما، إلا كانوا بيكتبوا المتن بالقلم الأحمر والشرح بالقلم الأسود أو بقوسين أو ما إلى ذلك، فهذا اللي يفصل. وإلا لو مررت الكلام بدون الأقواس يمشي الكلام، ده اسمه الشرح الإيه؟ شرح الممزوج. نعم اقرا المتن لوحده يا مولانا وبعدين نقرا الشرح عادي، لا ممكن نقرا على طول. قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اظهر بدائع مصنوعاته على احسن نظام، وخص من بينها من شاء بمزيد الطول والانعام، ووفقه وهداه الى دين الاسلام، وارشده الى طريق معرفه الاستنباط لقواعد الاحكام لمباشره الحلال وتجنب الحرام. ده بيسموه ايه؟ براءه استهلال. براءه استهلال هي ماذا؟ من حافظ التعريف في اول لطائف الاشارات فرق بين براءه الاستهلال، وسماها براءه الايه؟ براءه الايه؟ المطلع، وفي براءه المطلب، وفي براءه الايه؟ المقطع. عارفين الفرق بينهم؟ ها فاكرين؟ طب تراجعوها في براءه الاستهلال، ان ياتي في اول الكلام بما يشعر بمقصوده في الكلام، وبراءه المطلب أن يقدم بالثناء بين يدي مسألته أو بين يدي طلبه، وبراءة المقطع أن يأتي في آخر الكلام بما يشعر بالانتهاء، كمن يقول وتمت في آخر المنظومة، والحمد لله على التمام أقولها في البدء والختام، أو ما إلى ذلك، فهذه اسمها براءة براءة مقطع. نعم. فلما قال إلى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام لمباشرة الحلال وتجنب الحرام أشعرنا بمقصوده وأشعرنا بما سيتحدث فيه. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الغر الكرام. وبعد، فهذا شرح لمختصر المسمى بلب الأصول الذي اختصرت فيه جمع الجوامع يبين حقائقه ويوضح دقائقه ويذلل من اللفظ صعابه ويكشف عن وجه المعاني نقابه، سالكا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة المحقق الفهامة الجلال المحلي لسلاستها وحسن تأليفها وروما لحصول بركة مؤلفها، وسميته غاية الوصول إلى شرح لب الأصول، والله أسأل أن ينفع به وهو حسبي ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم دي بقى يعني إيه؟ دي بقى اللي في المتن، دي بسم الله الرحمن الرحيم للخطبة، خطبة في بداية الكلام، ده تشرح كله. المتن نفسه لب الأصول فيه بسم الله الرحمن الرحيم، في الهامش تجدونها بالهام، هو يريد أن يشرحها الآن. أي أؤلف أو أبتدئ تأليفي، والباء للمصاحبة ليكون ابتداء التأليف مصاحبا لاسم الله تعالى المتبرك بذكره، وقيل للاستعانة نحو كتبت بالقلم، والاسم من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، والله علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الصفات الجميلة، والرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. البناء يعني حروف الكلمة يعني. نعم. كما في قطع وقطع، الحمد لله الذي وفقنا أي خلق فينا قدرة للوصول إلى معرفة الأصول فيه براعة الاستهلال، والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. شوف تعريفات، تعريفات دي برضو تعلموا عليها أو بقلم تظليل، عارفين القلم الفسفوري أو قلم التظليل، تعلم على اللفظة أو المصطلح اللي عرف، تيجي في آخر ما تخلصوا الكتاب أو في آخر باب من الأبواب أو لما تفتح كده عايز تراجع التعاريف كلها، ممكن تراجعها في قاعدة تفتح كده تقول ده يبقى ده تعريف الايه، تعريف الحمد، هذا تعريف الواجب، هذا تعريف كذا، هذا تعريف كذا، تمر لو عايز تقرا الكتاب كله تقراه، لو عايز تقف على المصطلحات وتراجعها تراجعها، عايز تفصلها لوحدها تفصلها لوحدها، وهكذا. نعم. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث انه منعم على الحامد او غيره، وابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر أبي داود وغيره، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية بالحمد لله فهو أجزم أي مقطوع البركة. يعني عايزين نأكد على معنى من المعاني المهمة، ممكن واحد يقول ايه ان كل شيء كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله فهو اقطع، او بالحمد لله فهو ادم، يقول هذا الحديث فيه ضعف او هو ضعيف، كيف يستدل العلماء وبخاصه اهل الاصول على المعاني الاصوليه باحاديث ايه ضعيف. حديث ضعيف، وده كلام مكتوب في كتب دلوقتي ومنشور وناس بتندن به كتير، وإذا كان القواعد الأصولية نفسها مبتنحة على أحاديث لم تثبت، ده قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الضرر يزال مبنية على لا ضرر ولا ضرار، وده حديث مرسل، والعادة محكمة مبنية على حديث ما رأه المسلمون حسنا وهذا حديث واهي جدا وكذا. فاعرفوا أن الأصول مبتنحة على أدلة استقرائية وعلى قواطع في الأكثر، بخاصة الأصول المتفق عليه. وإيراد الأحاديث الضعيفة إنما هي تورد في مقام إيراد أمثلة على الاستقراء أو على التواتر المعنوي، وإذا تواتر المعنى لم يضر لا ضعف السند ولم يبحث عن الرجال، يعني بالنسبة للمتواترات وبالنسبة حتى للمشهورات. تقال الإمام ابن القيم في حديث معاذ المشهور اللي هو حينما قال بما تقضي يا معاذ، قال وشهرته تغني عن إيراد إسناد له. فلما تشتهر الأحاديث أو المعنى نفسه يكون قطعي، وصل إلى درجة القطع، ثم يستدل على هذه القطعية بمتواترات، بأمثلة من المتواترات، فيرد فيها الضعيف ويرد فيها الصحيح، هذا لا يضر لأن المعنى نفسه ثبت بقاطع. وهذه نماذج على القطع. القطع اللي هنا إيه بقى؟ هو قالوا اقتداء بالكتاب العزيز. فلما يقول اقتداء بالكتاب العزيز، اذا لما يجي لا يضر بقى انك تقول كل امر ذي بال لا يبدا فيه، لان ابتداء الكتاب العزيز يعني ده عام في يعني. فلما يجي كل امر ذي بال بيخصص اكتر، فيكفي فيه اي حديث او باي درجه من الدرجات، لانه بيؤكد معنى هو موجود في القاطع، وأن الله ابتدأ كتابه بالبسملة ثم الايه ثم الحمد. فإذا كان هذا الحديث هل لا نبدأ الأمور ببسم الله، هل لا نبدأ الأمور بالحمد لله، فقد بدأ الله كتابه بالبسملة وبدأ كتابه بالايه بالحمد. خذ هذا بقى في جميع الاستدلالات، زي يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، وإن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، في الاستدلال بالإجماع وكذا. فالإجماع ثابت بأدلة قاطعة، ثم هذه الأدلة القاطعة استقرائية، وهذا الاستقراء أنتج تواترا معنويا أو ما يشبه التواتر المعنوي. فمن هنا لا يبحث فيه عن خصوص دليل دليل، وإنما يبحث فيه عن المعنى، فمثل هذا لا يضر. وأكبر دليل على ذلك أن علماء الأصول من أهل الحديث يريدون مثل هذه أيضا، مثل هذه الأدلة التي يعيبها بعض المعاصرين على الأصول، ويقولون كتب الأصول مشحونة بالأحاديث الضعيفة والأحاديث الواهية، ولا يدرون أن المعنى إنما استقر بأدلة متواترة تواترا معنويا أو باستقراء تام لنصوص الشريعة وتصرفات الشارع في الأحكام، ثم بعد ذلك استؤنس لهذا الاستقراء أو لهذا التواتر ببعض أدلة، فلا يضر أن كانت سندها ضعيفا أو غير ضعيف، لأن المعنى استقر بالقواطع قبل ذلك. هذا معنى ينبغي تصحبه معكم وأنتم تقرأوا في كتب الأصول أو في كتب الفقهاء أو في كتب الفقهاء. هذا الاستثناء، هذا الاستثناء بالحديث الضعيف بعد أن يرد أحيانا الأدلة القاطعة، أحيانا الأدلة إنما تفيد بمجموعه، فالمجموع مش هيقدر يورد لك في مختصر زي كده يورد لك كل الأدلة التي في الباب، وإلا خد 10 صفحات، في 10 صفحات بتكون انتقلت من باب إلى باب ومن درس إلى درس. أحيانا الدليل الصحيح، طب أقول لك ليه، لماذا لا يأتي بالدليل الصحيح؟ الدليل الصحيح قد لا يكون مباشرا في القضية، قد لا يكون ايه مباشرا في القضيه، زي الحديث ما عندك الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا نفقهه في الايه، من يرد الله به خيرا ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله هم كذلك. ما هو ده دليل على الاجماع ايضا، ولكنه مش مباشر. عندك بالنسبه لادله الضرر يزال، لما تيجي بقى في الادله القاطعه تسمع، لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده ولا يضر كاتب ولا شهيد. الحديث إنما أنت مضار حديث في آيات أخرى في منع الضر. بس تيجي تقول لا تضر والدة بولدها ولا مولود لك ده في الرضاع. طب ولا يضر كاتب ولا شهيد ده في كتابة الديون كتبان. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ده في الزوجات ولا كذا. إذن ما هو كل حديث لوحده كل دليل لوحده إنما هو دليل في قضية فاجتمع التأم منها جميعا أن الشريعة جاءت لنفي الضرر. إيه المباشر في كده ولا هوش قضية حال ولا قضية ولا قضية في رضاع ولا قضية في أسرة ولا قضية في كتاب الديون اللي هو لا ضرر ولا إيه. ومن هنا آثروه وذكروه وإن كان إيه وإن كان ضعيفا. لما تيجي في النية النية ثابتة بأدلة متواترة في يريدون وجهه ابتغاء مرضات الله ابتغاء وجهه إلى ومع ذلك إنما الأعمال. ما حولك ده حديث غريب حديث إنما الأعمال بالنيات حديث صحيح لكن حديث إيه حديث آحاد وهو غريب. لكن لما تيجي تقول إيه رب قتيل بين الصفين الله أعلم بالنيات لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن إنما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه إلى غير ذلك من الإيه من الأدلة التام. عشان أنا أثبت هذه القاعدة هأورد كتاب هجمع 50-60-70 نص في هذا. بس في النصوص يقول لك إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى في الصدق رب قتيل بين الصفين ده في الجهاد كذا خدت بال. فيجي إيه يروح جايب حديث حديثين البعض ممكن يكون الحديث عند متأخري المحدثين في سنده شيء فيقول لك شوف يستدلوا بالحد ضعيف ولنا في الصحيح كفاية. الصحيح دلالته عام دلالة العام ظنية ولا غير ظنية على جميع الأفراد ظنية. طب حديث في آية في قضية يقول لك بس دي في قضية دي في البيوع. فإذن فمن هنا كان يلجأ وأيضا هناك فرق لكن المقام مش هيتسع لهذا فرق بين الحديث الصحيح عند المحدثين القدماء وكلمة القدماء يعني مما قبل الإمام البخاري والمتأخرين من المحدثين من البخاري أو من قبل البخاري بقليل وانتجاء. الحديث الصحيح عند المتقدمين من المحدثين وعامة الأصوليين تعريفه غير الحديث الصحيح عند المتأخرين من المحدثين المتأخرين من عند البخاري. فمعناه هنا غير معناه هنا. ففي صحيح بالمعنى الأعم وفي صحيح بالمعنى الأخص. فلما بيجي العلماء يقولوا مثلا في حديث معاذ حديث ضعيف حديث معاذ الرسول أرسله إلى اليمن فهذا ضعيف عند المتأخرين من المحدثين. أما عند الأصوليين كافة الأصوليين والمتقدمين من المحدثين فهو صحيح لأن الصحيح عندهم معناه لفظتين اثنين المعمول به. ومن هنا فمن يضعف على اصطلاح الايه على اصطلاح المتاخرين وهو صحيح على اصطلاح الايه على اصطلاح المتقدمين. فعدم الميز بين اصطلاحات اهل العلم والخلط يجعل هناك صدام وفهم خطا للعلماء ويقول لك ان هو بيستدل بحديث ضعيف بيستدل باحاديث وهي وقد تكون صحيحه عند الايه وقد يصح الحديث ولا يعمل به اما لانه منسوخ او لانه كان في واقعه حال او عين او لانه عورض بما هو اقوى منه او لانه منسوخ فقد يصح الحديث ولا يجب العمل به لهذه الايه لهذه العوارض. وقد يضعف الحديث وعليه العمل وذلك لانه قد يكون متايدا اما بنصوص اخرى قاطعه واما بالحس واما بادله اخرى. فالعلماء يعني حديث لا وصيه لورث الإمام الشافعي وغيره يقول هذا الحديث لا يثبت على عند أهل الحديث، لكنه مجمع على العمل به، فهذا صحيح على اصطلاح المتقدمين، ضعيف على اصطلاح المتأخرين. فيجي يردك إلى السند وإلى القواطع وكذا، فيأتي فيقال كما قال الشيخ محمد أنور أنور شاه، نعم كشميري، وهو من أعلم علماء عصره في فيض الباري في حديث لا وصية لوارث، ويقول إن القواعد إنما يعمل بها عند الالتباس، أما ما تم العمل به ووضح حاله فالسير على منهج المتقدمين، ولا يعمل بالقواعد، فالعمل بالواقع عندي أولى من العمل على مستوى القواعد. وقال تلميذه، له تلميذ اسمه محمد نوري، قال إن الشيخ قال إنما جعلت القواعد لتمنع من دخول ما ليس من الحديث في الحديث، لا لتخرج ما هو من الحديث عن الحديث. المهم دي يعني مش عايز اطول عليكم، بس دي لفته هنا. الدرس في الازهر، نعم درس الازهر، هذا درس الازهر، انت درست في الازهر شيئا؟ نعم في الجامع، مولا لك درس في جامع الازهر؟ لا لي درس في جامع الازهر يوم غدا صباحا ان شاء الله الساعه 9:15. خرج انتهيت من العز بن عبد السلام؟ لا والله لسه، لازلنا احنا قرانا فيه حوالي قرابه 200 صفحه من المجلدين، لكن هم ضموا إلينا أشرح في جزء من صحيح البخاري في كتاب الأحكام دمشق. الدرسين مع بعض في نفس يعني. اليوم نعم في نفس اليوم في نفس القعده. مولانا له درس في الجامع الأزهر، بقول لهم يعني مولانا له درس في الجامع الأزهر يوم الأحد في الصباح، ماذا يقرأ كتاب العز بن عبد السلام قواعد الإحكام قواعد الأحكام وكتاب الأحكام من صحيح الإمام البخاري. في أي ساعة يا مولانا؟ الساعة 9 وقليل كده إن شاء الله. الأحد فقط يستمر في وقت الامتحانات؟ لا يعني أحيانا بنقطع، بس أنا بقالي أسبوعين ما رحتش، فيمكن هضطر أروح بكرة إن شاء الله، لأن الامتحانات تيجي تقطعنا وتقطع الطلاب، لأن الطلاب اللي بيحضروا يا إما هيبقوا مشغولين في الامتحانات يا إما بيراقبوا على الطلاب اللي هم المعيدين والمدرسين المساعدين بيه. مراقب الناس متى؟ نعم يقول لك مراقب الناس متى هما؟ من إيه؟ من راقب الناس ما تهمن. الله. وقدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع، والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة، سواء جعلت ال فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد، كما بينت ذلك في شرح البهجة وغيره. ويسر لنا سلوك أي دخول مناهج جمع منهج أي طرق حسنة بسبب قوة أودعها في العقول، جمع عقل وهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. هذه تعريف اللي بقى شوفوا تعريفه ماشي، احيانا بتمر علينا يعني احنا بتمر علينا ما نلتفتش اليه، لكن في النهايه نطلع بقاموس في كتاب صغير زي نطلع بجمله كبيره من ال. واخسر منه تعريف الامام الشافعي، العقل هو آلة التمييز، آلة الميز. وقد بسطت الكلام عليه في شرح آداب البحث. والصلاة وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء، والسلام بمعنى التسليم على محمد نبينا، ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضاعف محمود يعني، نعم صلى الله عليه وسلم، تسمى به نبينا بإلهام من الله تعالى، تفاؤلا بأن يكثر حمد الخلق له لكثرة صفاته الجميلة صلى الله عليه وسلم. وآله هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب، أنا تعريف الآل مثلا. وصحبه هو عند سيبويه اسم جمع لصحابة بمعنى الصحابي، وهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، أو تعريفه برضه نعم. وعطف الصحبة على الآل الشاملة لبعضهم لتشمل الصلاة والسلام باقيهم. وجملة الحمد والصلاة والسلام على من ذكر وجملة الحمد والصلاة والسلام على من ذكر خبريتان لفظا إنشائيتان معنا، إذ القصد بالأولى الثناء على الله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق، وبالثانية إيجاد الصلاة والسلام لا الإعلام بذلك وإن كان هو القصد بهما في الأصل. الفائزين أي الناجين والظافرين من الله متعلق بقوله بالقبول قدم عليه هنا وفيما يأتي رعاية للسجع، ويجوز تعلقه بما قبله وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر. وأصلها أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا لتضمن إما معنى الشرط لتضمن معنى الشرط صحيح. والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر. فهذا المؤلف الحاضر ذهنا مختصر من الاختصار. حاضر ذهنا ليه؟ لسه ما خلصوش، لأنه لسه بادئ في سطرين ولا سطر. فهذا المؤلف، طب هو فين؟ ده اتكيت في سطرين اثنين، أي الحاضر إيه؟ ذهنا. نعم. مختصر من الاختصار، وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى. هذه الاختصار، ما هو الاختصار؟ تقليل اللفظ وتكثير المعنى. آه. نعم. في الأصلين عبر به دون الأصولين، أي أصول الفقه وأصول الدين، إثارا للتخفيف والاختصار وما معهما من المقدمات والتقليد وآداب الفتية وخاتمة التصوف، اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة شيخ الإسلام عبد الوهاب التاج ابن الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله، وتغمده بغفرانه وكساه حلى رضي الله. عبقرية من الإمام زكريا، لأن الشيخ الإمام ابن السبكي قال إن في جمع الجوامع أنه لا يمكن اختصاره أصلا. اختصره من مئة كتاب، من زهاء مئة مصنف، وقال بحيث يعني أنه لا يمكن اختصاره أصلا، فدا الشيخ واختصره. وأبدلت منه أي من جمع الجوامع غير المعتمدين والواضح به. يعني إذا ذكر الإمام ابن السبكي قولا أو كلاما غير معتمد أبدله بالإيه؟ بالمعتمد. هذه فائدة. إذن هو ليس تقليل ألفاظ فقط، ولكنه اختصار وانتقاء وترجيح وإضافات في أشياء ستأتيكم، وهو من زيادتي وهو من زيادتي وهو من زيادتي أشياء. نعم. وأبدلت منه أي من جمع الجوامع غير المعتمد والواضح بهما، أي بالمعتمد والواضح، مع زيادات حسنة ستقف عليها إن شاء الله تعالى. ونبهت على خلاف المعتزلة ولو مع غيرهم بعندنا. قال عندنا كذا، إذن يبقى عند يبقى قول المعتزلة إيه؟ يقابل هذا القول، يقابل هذا. قال عندنا، إذن المعتزلة لهم قول يقابل هذا القول حتى ولو مع المعتزلة غيرهم من أهل السنة. نعم. وعلى خلاف غيرهم وحده بالأصح غالبا فيهما، وسميته لب الأصول راجيا أي مؤملا من الله تعالى القبول، وأسأله النفع به لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر المؤمنين، فإنه خير مأمول أي مرجو، وينحصر مقصوده أي لب الأصول في مقدمات بكسر الدال كمقدمة الجيش من قدم اللازم بمعنى تقدم، وبفتحها على قلة. ما تقول إيه مقدمات؟ مقدمات هي متقدمة بنفسها، ومقدمات أنها تقدم قبل الشروع في المقصود. نعم. كمقدمة الرجل في لغة من قد من من من قد من قد من قدم من قدم برضه المتعدي. من قدم المتعدي أي في أمور متقدمة أو مقدمة. أيوة. على المقصود بالتاء. متقدمة بنفسها أو مقدمة، يعني قدمناها نحن. نعم. للانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامه، إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى كما سيجيء. وسبعة كتب في المقصود بالذات، خمسة في مباحث أدلة الفقه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح، والسابع في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد وأدب الفتية وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين، المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوف. وهذا الحصر من حصر الكل في أجزائه، لا الكلي في جزئيات. انت من حصر الايه؟ الكل في أجزائه. احنا مصححينها اظن. عندك الكل؟ عندي الكل. في بعض النسخ الكلي، وهذا خطأ. اللي عند حضرتك ايه؟ الكلي، وبس انا عاملها في الهامش. عندي الكل. مصححها في الهامش الكل. الكل هو ما تكون من عدة أجزاء. زي الطاولة يعني. زي الايه؟ الطاولة. زي الطاولة، زي الترابيزة. الطاولة مكونة من عدة أجزاء، والإنسان باعتباره مكون من يد ورجل ورأس يعني. فهذا كل. الباب كل مكون من عدة أجزاء، والجزء هو ما تكون منه ومن غيره كل. هذا هو الكل. أما تقسم الكل تقول الباب خشب ومسامير، خشب ومسامير. لما تقول الباب خشب ومسامير، أو حينما تقول السقف خرسانة وحديد أو أسمنت وحديد ورمل، هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه. هذا التقسيم من صفاته أو من خصائصه أنك لا تستطيع أن تطلق كل جزء من أجزائه على الكل، فلا تقول الباب خشب أو الخشب باب، ولا تستطيع أن تقول الباب مسامير أو الحصير والثمر حصير أو وهكذا. بخلاف الكلي، الكلي ينقسم في جزئياته، يبقى جزئي. الكلي هو ما يمكن أو ما يتصور العقل وقوع الشركة فيه، ما لا يمنع تصور نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، يعني لا يمنع الذهن من تصور أفراد كثيرين له، مثل طريق، جامعة، حديقة، سد العالي وسد النهضة وسد مش عارف ايه، الجامعة، جامعة الأزهر وجامعة كذا وجامعة كذا. فتيجي تقول ايه الجزئي، لما يتقسم الى جزئياته تستطيع ان تحمل كل جزئي من جزئياته على الكل، فتقول بس الإنسان رجل وامرأة، الرجل محمد وعلي، فتقول محمد إنسان، فاطمة إنسان، لكن لا تقول الخشب باب، المسامير باب، لا تقول. فهذا يعني جزء، يعني أنا بس لفته من في الفرق بين تقسيم الكل إلى أجزائه والكل إلى جزئياته. فهنا بيقول إيه؟ وهذا الحصر، إني هذا المصنف المكون من مقدمات وسبعة كتب وخاتمة، هذا الحصر من حصر الكل في أجزائه. فلا تقول الحكم هو أصول الفقه، إنما الحكم، لكن حينما تقول الخشب والمسامير والمقابض والكالون باب، أما تقول بقى الباب الأول والثاني والثالث والرابع إلى السابع والخاتمة، هم دول الإيه؟ الكتاب اللي هو أصول الفقه. وضحت يعني؟ طيب. نفع الله بكم. الله يبارك فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن ينفعنا بالعلم وأن ينفع بنا، وأن يجعل من ثمار هذا اللقاء ما تقر به أعيننا، هداية لأنفسنا وهداية لغيرنا إن شاء الله. وفقكم الله وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ندعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسر لنا العمل بما علمتنا، وارزقنا شكر ما آتيتنا، وانهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك، إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا اللهم علما، اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، ووفقنا إلى كل خير، ووجهنا لأعمال ترضى بها عنا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. شرفتنا يا مولانا وارهقناك وتعبناك. تفضل يا مولانا، نفحه بقى كده ايه لطيفه.